اللهم تقبل. صوت الأذان أعظم ندى، دعوة إيمان متجددة. صوت الأذان أعظم ندى، دعوة إيمان متجددة. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. تدعونا للتوحيد في كل صلاة، تدعونا للتوحيد في كل صلاة. ما احنا في وسط الخلق أمة موحدة، ما احنا في وسط الخلق أمة موحدة. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. صوت الأذان أعظم ندى، دعوة إيمان متجددة. صوت الأذان أعظم ندى، دعوة إيمان متجددة. يا رب اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، ألحان حسين فوزي، أداء محمد ثروت.